يقول أنا رجل أبلغ من العمر 24 عاما، وفي المدة الماضية لم أصلي ولم أصم، وفي هذه السنة هدى لله عز وجل ولي رغبة في أن أواظب على الصلاة والصيام وأن أطيع أوامر الله وأقرأ القرآن، لكنني أفكر فيما مضى، ماذا أفعل فيه بارك الله فيكم؟ ألزم طاعة الله وطاعة رسوله، وحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأدي صوم رمضان إذا هو أتى، وما مضى من تركك للصلاة والصيام عمدا لا قضاء فيه. فإن كنت صادقا في التوبة والإقبال على الله، عازما على طاعته سبحانه وتجنب ما حرم، فثق بأن الله سوف يوفقك، وأرجو أن يكون ذلك كذلك. فالقضاء لا قضاء عليك فيما مضى، وإنما عليك أن تتوب إلى الله وأن تكثر من الأعمال. وكلما ذكرت تقصيرك وإهمالك تعلن توبتك إلى الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم.